تفسير الآية 35 من سورة النمل يقول تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أي وإني باعثة إلى سليمان وقومه بهدية ثمينة تناسبهم كدليل منا على ميلنا للمسالمة والمصالحة والتفاوض والاستماع بتعقل وبتأن لما يدعو إليه لا لرفضه ومعاداته وقتاله، ومنتظرة بما بماذا يعود به المبعوثون من حيث تصرفهم بالقبول أو الرفض لها، فنحدد بالتالي تصرفنا معهم بناء على ذلك، فتكون كاختبار لسليمان هل هو ملك أم نبي، فإن قبل الهدية فهو كبقية الملوك ملوك الدنيا الذين يريدون زيادة سلطانهم ونفوذهم بتوسعة ملكهم بالسطو على غيرهم فنتفاوض معه على هذا، وإن رفضها فهو نبي صاحب دين لن تغريه وتخدعه الهدية وتغير عقيدته ولن يقبل إلا بدعوتنا لدينه، فلنستمع إذن حينها لهذا الإسلام الذي يدعونا إليه. وفي هذا مزيد من البيان لرجاحة عقلها وحسن سياستها للأمور بما يحقق المصلحة.